ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. ثم ما بعد، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل لو انتم تملكون خزائن رحمه ربي اذا لامسكتم خشيه الانفاق، قل لو انتم تملكون خزائن رحمه ربي اي نعمه ربي، وقيل رزق ربي، اذا لامسكتم اي لبخلتم وحبستم خشيه الانفاق. فخشيه مفعول لاجل، لماذا تمسكون؟ خشيه الانفاق أي خشية الفاقة أي الفقر. قاله قتادة: وكان الإنسان قطورا أي بخيلا ممسكا على الإنفاق. وهذا المثل من أعجب الأمثال في القرآن، يعني عندما يقول قل لو أنتم تملكون ماذا، لم يقل قل لو كنتم أغنياء. ما الفرق بين قل لو كنتم أغنياء إذا أمسكتم وبين قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي؟ ما الفرق؟ يعني كل حاجة فقير وغنية فيها، يعني تملكون خزائن رحمة ربي لو أن الله أعطاكم كل ما يملكه، وخزائن رحمة الله لا نهاية لها، ستبخلون أيضا. يعني معنى هذا أن الإنسان مهما أعطاه الله ووسع عليه يبخل في طبعه المؤمن إلا ما رحم الله. نعم، لأمسكتم خشية الإنفاق. وهذا فيه دليل على ماذا؟ أن الله يعلم ها؟ لو فعل كيف يكون، ما لم يكن لو كان كيف يكون. هذا له نظائر في القرآن، يعني هل الله عز وجل سيجعل هذا للإنسان أن يملك خزائنه؟ نعم، هل هذا سيكون؟ لا. ولكن الله يعلم لو كان كيف يكون، أن الناس سيمسكون سيبخلون. وكان الإنسان قتورا أي بخيلا ممسكا عن الإنفاق. ما مناسبة هذه الآية للآية السابقة؟ أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم وجعل لهم أجلا لا ريب فيه. فخلق الله عز وجل للسماوات والأرض دليل على ماذا؟ على سعة قدرته وسعة غناه وسعة ملكه. فلو أعطاكم كل هذا الملك خلق السماوات والأرض وطلبكم بالإنفاق لأمسكتم خشية الإنفاق، أي خوف الإنفاق، خوف من أن ينتهي ما في أيديكم. ولقد أتينا موسى 9 آيات بينات. قال ولقد أتينا موسى 9 آيات بينات أي دلالات واضحات، فهي الآيات 9. قال ابن عباس: هي العصا واليد البيضاء والعقدة التي كانت بلسانه فحلها، وفرق البحر والطوفان والجراد والقمل والضفادع والدب. وقال بعضهم: هن آيات الكتاب، آيات التوراة يعني، والأول أصح. الأول أصح، أن 9 آيات يعني ماذا؟ 9 معجزات. وهذا فيه دليل على أن المعجزة تسمى ماذا؟ تسمى آية. وأن لفظ المعجزة لفظ محدث يعني، أما في القرآن سماه الله عز وجل آية. نعم، الدم الذي ورد في سورة عرف: فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات. كانوا لا يفتحون طعاما لا يفتحون إناء إلا وجدوه ماذا؟ دما. وقيل إن الله أجرى أنهارهم دما، النهر الذي يشربون منه أصبح ماذا؟ دما. والضفادع حول طعامهم إلى ماذا؟ ضفادع، تعرف الضفدع. نعم، فهو ذكر هنا في 9 آيات التي ذكرها. والقمل أرسل عليهم القمل، تعرفون القمل؟ نعم، في الله في الشعر. نعم، بعد من يعني بعد المشاعر يقول المعجزة في عندما عرفه عند تعريفه فيه خوارق للعادة، هذا لفظ لفظ حزب الكلام صحيح، لأن العادة لفظ مجمل. أي عادة؟ شيخ صالح الشيخ لا يرضى بهذا اللفظ، يقول العادة أي عادة؟ هل عادة الناس أجمعين أم عادة قومهم؟ يعني هذا اللفظ يجوز استخدامه إذا فصلته، لأن خرق العادة في المعجزات لابد أن يكون خرق عادة البشر أجمعين، ليس خرق العادة في زمان دون زمان دون زمان. مثال هذا، يعني ممكن من الكرامات مثلا كرامة عمر بن الخطاب رضي الله عنه عندما كلم سارية فسمعه سارية هو في مكان بعيد، هذه كرامة كرامة، لكن هي خرق لعادة مطلقة من عادة قومه زمني لامكم بالهاتف تتصل، فهذه ليست كرامة الآن، يعني لو كلمك أنت في الأقل ليست كرامة. أما المعجزة تكون خرق للعادة في كل زمن، فاستخدام المصطلح لا بشاحة في الاصطلاح إذا كان ماذا؟ إذا كان مبينا وليس مجملا. فكلمة خرق العادة في المعجزات كلمة مجملة، قد تقصد بها خرق العادة في زمن النبي، وهذا لا يكون في المعجزات. لو تمت في كل المعجزات فهي ماذا؟ خارقة العادة في كل زمن، كأحياء الموتى وشفاء المرضى وغير ذلك من الآيات، وتحول العصا إلى ثعبان، هذه كلها معجزات ماذا؟ انشقاق القمر، خارقة لعادة كل الناس في كل زمن. أما الكرامات لا يلزم أن تكون كبيرة، قد تكون من هذا وقد تكون من هذا، قد تكون خارقة لعادة أهل الزمان الذي هم فيه، وقد تكون خارقة للعادة المطلقة، يعني يختلف هذا. مثلا في مكان في وقت النبي عليه الصلاة والسلام في وقت علم من جهة تيبة، وقت ماذا؟ من جهة تيبة بعد الشيخ اكتشف من جهة تيبة، يقول في هذه كل فترة هو معجزة عندما علم الناس. أخبار النبي عليه الصلاة والسلام بالمغيبات هو في حد ذاته معجزة، معجزة خارقة لكل عادة كل زمان. لا تنظر إلى اكتشاف، انظر في إخباري بالمغيب، إخباري بالغيب هذا معجز في حد ذاته، حتى لو وقع هذا الغيب. يعني مثلا هو أخبر مثلا أن الروم ستنتصر على الفرس، هل لما انتصرت الروم على الفرس لم يصبح معجزة؟ له معجزة دائما. لماذا؟ لأنه وقت إخباره كان معجزة، لأنه ماذا؟ إخبار بالغيب. فإخبار الغيب معجزة الناس في كل زمان، لا يستطيع أحد أن يعرف ماذا؟ أن يعرف الغيب. نعم. طيب، قال عن صفوان، أين نحن؟ قال عن صفوان بن عسال المرادي أن يهوديا قال لصاحبه تعالى حتى نسأل هذا النبي، فقال الآخر لا تقل نبي، فإنه لو سمع صارت له أربع أعين، يعني لو سمع سيعرف أننا نصدق أنه نبي. لماذا قال صارت له أربع أعين؟ يعني عنده عينان والأذنان تصبح كأنها عينين، يعني الأذنان تصبحان كأنهما ماذا؟ عينين، فكل عنده أربع أعين. نعم، يعني العين تفيد اليقين بما سمعه، العين ستفيد اليقين بما سمعه. نعم، قال فإنه لو سمع ستكون له أربع أعين، فأتياه فسأله عن هذه الآية، ولقد أتينا موسى تسع آيات بينات، فقال لا تشركوا بالله شيئا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا تزنوا ولا تأكلوا الربا ولا تسحروا ولا تمشوا بالبرية للسلطان ليقتله ولا تسرفوا ولا تقذفوا المحصنة ولا تفروا من الزحف وعليكم خاصة اليهود أن لا تعدوا في السبت، يعني أن لا تعملوا يوم السبت وتتركوا أمر الله فيه. فقبل يده وقال نشهد أنك نبي، فقال فما يمنعكم أن تتبعوني؟ قالوا إن داود دعا ربه أن لا يزال في ذريته نبي وإن نخاف إن اتبعناك أن يقتلنا اليهود. فهم خافوا، يعني ذكروا حجتين باطلتين. ما الحجة الأولى؟ أن داود دعا ربه أن ألا يكون في ذرية نبي، وأنت لست من ذرية داود، أنت من ذرية إسماعيل، لست من نسل بني إسرائيل، وهذه حجة باطلة يبطلها قولهم لا أشهد أنك نبي، لأنه إذا كان نبيا فلابد أن تصدقوه، ودعاء الأنبياء ليس لازم الإجابة. يعني داود عندما دعا هل يلزم أن يكون دعاء مستجاب؟ قد يستجاب وقد لا يستجاب. والحجة الثانية أبطل، وهي أنهم ماذا؟ خافوا على أنفسهم وظنوا بأنفسهم على الإيمان، يعني فضلوا أنفسهم على الإيمان، ولكن هذا حديث ضعيف. قال فاسأل يا محمد بني إسرائيل إذ جاءهم موسى. قولهم إن داود دعا ربه ما يزالون ينتظرون النبي؟ لا، هم يقولون يعلمون أنه من نسل إسماعيل. نعم، فقالوا لا نؤمن بك لأنك من نسل إسماعيل، وداود أراد أن يكون الأنبياء من نسل، ليس معنى هذا أنهم ينتظرون النبي، يعني كانهم يقولون لو كنت من نسل داود لآمنا بك. فهمت؟ كما قال بعض اليهود للنبي عليه الصلاة والسلام لو كان غير جبريل الذي ينزل عليك بالوحي لآمنا بك، لأن جبريل هو الذي ينزل علينا بالعدد. نعم، فاسأل يا محمد بني إسرائيل إذ جاءهم موسى، يجوز أن يكون الخطاب معه والمراد غيره، معه أي مع من؟ مع النبي عليه الصلاة والسلام، والمراد غيره. لماذا قال هذا؟ يعني عندما يقول فاسأل بني إسرائيل، لماذا قال يجوز أن يكون الخطاب معه والمراد غيره؟ لماذا؟ ما الذي حمله على هذا القول؟ في زمن في زمن النبي؟ لا، لأنه الإشكال هو يقال كيف يسأل النبي عليه الصلاة والسلام والنبي عليه الصلاة والسلام لا يشك، لأن السؤال لا يكون للشك. فهذا هذه المقدمة خطأ، هذه المقدمة خطأ، فترتب عليها تأويل بعض المفسرين كل هذه الآيات مثلا في قوله تعالى فإن كنت في شك مما أنزل إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك مثلا، يقول الخطاب للنبي وقصد به غيره. لا يشترط أن يكون قصد غيره، الخطاب للنبي عليه الصلاة والسلام وقصد به هو، لا يشك عليه الصلاة والسلام. يعني إن وقع في قلبك شك فاسأل، ويحال ومحال أن يقع في قلب النبي عليه الصلاة والسلام ماذا شك، هذا معنى قوله ماذا فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم قال موسى. يجوز أن يكون الخطاب للنبي بالسؤال يعني، والمراد غيره من أمته، ويجوز أن يكون خاطبه صلى الله عليه وسلم ومراد بالسؤال ليتبين كذبه مع قومهم، ليس لأنه يشك عليه الصلاة والسلام، ليتبين كذبه، ليتبين النبي يعني كذبه مع قومهم. فقال له فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورا أي مضبوبا سحروك. ما معنى مضبوبا؟ نعم، العرب كانت تسمي المسحور مضبوب من باب تفاؤل، تفاؤل بالشفاء، لأن المضبوب هو الذي يعني أصابه الطب والطب شفاء. نعم. لكن وما أراد له هذا شفاء سحر؟ ماذا؟ يعني له لا هو يقول مضبوب، كلمة مضبوب في اللغة يعني مسحور أصلا، ما أراد الشفاء. في تفاؤل يعني. لا العرب لا، أصل الوضع لابد أن تعلم أن أصل الوضع اللغوي، بعد ذلك المتكلم ما قصد أصل الوضع. يعني هل عندما يقول الإنسان أنت مضبوب يعني مسحور، هل يخطر على باله أصل الوضع اللغوي؟ لا، هي أصبحت هذه الكلمة هكذا بدون النظر إلى ماذا؟ إلى أصل الوضع اللغوي. مفهوم هذا؟ إني لأظنك يا موسى مسحورا. قال موسى لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض. يعني لم يبقى في نفسك شك فأن تلك الآيات لا تكون إلا من الله عز وجل. نعم، قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض. قال ابن عباس علمه فرعون ولكنه عاند. علم ماذا؟ أن هذه الآيات، ما معنى هؤلاء؟ هؤلاء تعود إلى ماذا؟ الآيات التسع، لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض وإني لأظنك يا فرعون مثبورا. وإني لأظنك يا فرعون مثبورا، قال ابن عباس أي ملعونا. ما أنزل هؤلاء أي الآيات التسع إلا رب السماوات والأرض بصائر، جمع بصيرة أي يبصر بها. يعني جعل الآيات نفسها ماذا؟ بصائر. هذا من باب ماذا؟ من باب المبالغة. هل الآيات نفسها بصائر أو يبصر بها؟ يبصر بها، لكن جعلها نفسها ماذا؟ بصائر، يعني بينة لا يشك من تأملها في ماذا؟ في صدق من أتى بها، في صدق من أتى بها. نعم. وموسى أكد كلامه بماذا؟ بكم مؤكد؟ كم مؤكد أكد به موسى كلامه؟ لا بالقسم وقد، هذه لم تسمى لم القسم، لا القسم وقد التي تدل على التأكيد. قال لقد علمت إني لا أظنك، لا لقد علمت. نعم، ولا أظنك كذلك، عندك اللام والنون التوكيد. نعم، قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء أي هذه الآيات إلا رب السماوات والأرض. لماذا قال أضاف الرب إلى السماوات والأرض؟ ليبين أن الذي خلق السماوات والأرض، خلق السماوات والأرض أعجب من هذه الآيات. يعني أنت لماذا تتعجب من هذه الآيات وتقول إنها سحر؟ أليس الذي خلق السماوات والأرض هذه المخلوقات العظيمة قادر أن يخلق هذه الآيات أو ينزلها؟ وكذلك هذا مثل قوله تعالى مثلا في البعث لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم عليكم السلام. فهذا المعنى كثير، هو ماذا؟ بين أن خلق السماوات والأرض أعظم من إعادة البعث يوم القيامة. نعم، قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض وإني لأظنك يا فرعون مثبورا. ما هو الثبور؟ نعم، ما معنى مثبورة؟ هلكا. ما معنى هلكا؟ معذبا، معذبا. لا تدعو اليوم ثبورا واحدا وادعو ثبورا كثيرا. معنى ثبورا يعني أهل النار عندما يدعون على أنفسهم ماذا يقولون؟ وثبورا، يعني يا هلكنا لنا معذبون. طب لماذا قال موسى لأظنك؟ لماذا قال لأظنك؟ ما معنى الظن هنا؟ بما يعني لا ليس معنى اليقين، وهنا الظن ليس على اليقين. كل يدري يموت على الكفر بالضبط. هذا من أدب موسى مع الله، لأنه عندما يقول إني لأظنك فرعون مثبورا، يعني أظن أنك لن تسلم وستموت على الكفر. لكن لو قال له إني أراك مثبورا أو إني أنت مثبور أنت هالك، فيكون فيه ما لا تألي على الله. لأن موسى لو كان يعلم من الله بالوحي أن فرعون هالك ما دعا، لترك دعوته. صحيح. نعم. فهذا من أدب موسى مع ربه. نعم. هو كيف عرف، كيف غلب على ظني أنه مثبور؟ لأن سنة الله عز وجل أن الآيات البينات إذا أتت ولم يؤمن بها القوم ماذا؟ عذبوا، عذبوا في الدنيا قبل الآخرة. بعد هذه الآيات كم وقت المكر؟ قال الله عز وجل بعدما دعا موسى، لا نعرف الوقت، ولكن ابن كثير ذكر في التفسير ماذا؟ في آية يونس في قوله تعالى: وقال موسى ربنا كان آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا، ربنا فاجدد على قلوبهم. أخذنا هذه الآيات قبل ذلك. نعم. ربنا فاطمس على أموالهم، يعني أهلك أموالهم، واجدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. ماذا بعدها؟ قال: قد أجيبت دعوتكما. من هم؟ ما معنى دعوتكما؟ من الذي دعا أصلا؟ موسى. لكن هارون كان يؤمن، فدل هذا أن المؤمن داعي، لأن موسى هو الذي دعا وقال موسى ربنا، ولكن هارون كان يؤمن على دعائه. فالله عز وجل قال: قد أجيبت ماذا؟ دعوتكما، لأن كليهما في حكم الداعيين، فاستقيم ولا تتبع. قال ابن كثير في هذه الآية: فاستقيم ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون، يعني لا يعلمون حكمتي في قضائي فيستعجلون ماذا؟ إجابة دعائي. قال ابن كثير: استجيب لهم بعد 40 سنة بإغلاق فرعون. يعني بين دعاء موسى بإهلاك فرعون وبين استجابة الله كانت 40 سنة، هكذا قال ابن كثير، الله أعلم بصحة هذا. لكن بعد هذه الآيات كم كان؟ الله أعلم. لكن الأظهر أن هذا الدعاء كان بعد هذه الآيات وبعد هذه المناظرة بين موسى. الدعوة عن الدعوة على من ذا بلغ في ظلم لا بأس، نوح فعل هذا وقال ربي لا تضرع أدبك فيما ديره، موسى فعل هذا، وهذا معنى قول النبي عليه الصلاة والسلام ماذا؟ ما من نبي إلا له دعوة مستجابة تعجلها في الدنيا إلا أني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي. نعم. الحديث أشياء من الكلام أن نوح دعا دعوة فاستجاب الله له، وموسى دعا على قوم فاستجاب الله له، دعا على فرعون. هذا بعد ماذا؟ بعد استفاضة البلاغ. نعم. بعد استفاضة البلاغ يجوز له أن يدعو على الظالم بهذا الدعاء، لأن موسى بعدما رأى أن الآيات الآن أي آية من هذه الآيات كانت تكفي في إيمان فرعون وقومه، لكنه علم كبرهم وعلم على داهم فدعا عليهم. نعم. قضية النبي كانت كثيرة في حياته. نعم. ما معنى الحديث؟ ما من نبي إلا له دعوة، ما معنى الحديث؟ قال أهل العلم: أي على وجوب القطع، أدعية الأنبياء نوعان، دعاء الأنبياء كلهم مرجو الإجابة ليس على القطع. معنى قول النبي عليه الصلاة والسلام: ما من نبي إلا وله دعوة مستجابة واحدة، يعني ما له مانع عند أهل العلم على سبيل القطع، إذا دعا به لابد أن تستجاب، يجب على الله أن يجيبها. أما باقي أدعية النبي التي استجيبت، هل هي على قطع أم على الرجاء؟ على الرجاء. فمعنى حديث ماذا؟ على القطع، يعني كل نبي الله أعطاه ماذا؟ دعوة، يجب على الله أن يجيبها، أوجب الله هذا على نفسه أن يجيبها. فهمت معنى الحديث يعني؟ لا، ليس معنى هذا أن الأنبياء لم يدعوا بأدعية استجيبت لهم، طبعا دعوة بأدعية كثيرة استجيبت لهم، لكن استجيبت لهم على سبيل ماذا؟ ها؟ الرجاء، وليس على سبيل القطع، فرق بين الرجاء والقطع. نعم. فأراد أن يستفزهم، قال: وإني لأظنك يا فرعون مثبورا، قال ابن عباس ملعونا، قال مجاهد هالكا، قال قتادة مهلكا، كل نفس المعنى. يعني تعداد الأقوال، يعني غرض المفسرين من تعداد الأقوال ماذا؟ هم لا يخفى عليهم أن هذا من خلاف التنوع وأن كل المعاني واحدة، إنما غرضهم ماذا؟ أن يبين لك أن السلف اتفقوا على هذا التفسير وإن كانوا عبروا بألفاظ مختلفة. وقال الفراء: أي مصروفا. ما المصروف؟ هو الهالك، المصروف عن الهدى، المصروف عن الهدى لابد أن يكون ماذا؟ هالكا، لأن صرف المعنى ماذا؟ أبعد، صرف معنى أبعد. مصروفا ممنوعا عن الخير، ممنوع عن الخير بسبب ماذا؟ بسبب ما اقترفت يدك من التكذيب والعناد، كما قال تعالى: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما. الكف ولا كيف؟ كيف ما معناه الكف؟ لا، كف تعليلية. اذكروا الله كما هداكم، يعني اذكروا الله لأنه هداكم، كف تأتي للتعليل. فكما لم يؤمنوا به أي بسبب أنهم لم يؤمنوا بها ولا مرة. فتقليب الأسئلة والأبصار معناه ماذا؟ الإضلال. هذا الإضلال سببه ماذا؟ أنهم لم يؤمنوا بالقرآن أول مرة عندما عرض عليهم، لم يؤمنوا بالحجة عندما عرضت عليهم أول مرة. فكون الحجة لم تعرض عليهم أول مرة عندما عرضت عليهم أول مرة ولم يؤمنوا، يكون العذاب من الله بماذا؟ بالطبع وبالختم وبعدم التوفيق للإيمان. فقوله هنا مصروفا ممنوعا من الخير ليس معنى هذا أن الله أجبره على الكفر، يعني إن هذا بسبب منه. فإضلال الله للعبد يكون بماذا؟ ها؟ بسبب منه، بسبب منه. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، هم زاغوا أولا فأزاغ الله، هذا سنة الله في القدر. كما باركت على الروح هنا بالضبط تعليم. نعم. وقيل تشبيه، فيها قولين، ابن القيم يرى أنها تشبيه في جلال الأفهام، إذا قلت ده تعليم يمكن. نعم. قال فأراد أن يستفزهم من الأرض فأغرقناه ومن معه جميعا. ما معنى أراد أن يستفزهم؟ أراد فرعون أن يستفز موسى وبني إسرائيل أن يخرجهم من الأرض، يعني أرض مصر، فأغرقناه ومن معه جميعا ونجينا موسى وقومه. هذه سورة مكية صحيح؟ فكل القصص التي وردت في السورة المكية فيها تعريض بمن؟ بالمشركين. فكما أراد كفار، يعني كأن الله عز وجل يقول لكفار قريش هم يريدون أن يخرجوك من الأرض، وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك، فلو أخرجوك سيحدث هذا. لو في نفس السورة قال ماذا؟ وإن كانوا لا يستفزونك من الأرض ليخرجوك منها وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا. مرض معناها، مرض معنى هذه الآية في نفس السورة. فلما تكلم في السورة، ودائما تجد هذا إعجاز القرآن في القصص، وهذا موضوع طويل كتب فيه أهل العلم كتبا، يعني ما الإعجاز في تنوع القصص في القرآن، وأن القصة الوحيدة قصة موسى أطول قصة في القرآن، سيقت في صور مختلفة، ولكن في كل صورة يساق منها مشاهد مناسبة لماذا؟ لموضوع السورة، مناسبة لموضوع السورة. فمثلا في هذه السورة تكلم الله عن إرادة الكفار قريش أن إرادتهم ماذا؟ أن يخرجوا النبي عليه الصلاة والسلام، وإن كانوا لا يستفزوك من الأرض ليخرجوك منها. وإذا لو فعلوا هذا، لو أخرجوك قهرا لا يلبثون خلافك إلا قليلا، يعني بعدما تخرج يهلكهم الله. طب ممكن شخص يقول تم والنبي عليه الصلاة والسلام خرج، طب لماذا لم يهلكوا؟ لأنه خرج بنفسه بأمر الله له. أما لو خرج مطرودا من مكة حق عليهم العذاب. فهذا فيه تعريض لهم، تعريض بماذا؟ أن فرعون أراد أن يخرج موسى من الأرض، قال تعالى فأراد موسى أن يستفزه كما أراد قريش أن تستفز النبي في إخراجه. نعم. فأغرقناه ومن معه جميعا. فلو أنتم فعلتم هذا، هذا فيه تهديد لهم، لو فعلتم فعل فرعون مع موسى بإخراج موسى سيأتي العذاب لكم كما حدث مع مع مع فرعون. نعم. هذه السنة حتى إلى نهر الزمان لم يستمر. سنة ماذا؟ يعني سنة المجرمين إخراج. نعم. وقال الذين كفروا لنخرجنكم من أرضكم أو لتعودن من أرضنا أو لتعودن في ملتنا. نعم. ولكن العجيب أن بعض أهل الكفر لا يكتفون بالإخراج، يعني بعدما يخرجون لا يريدون أن يعيش المؤمنون في أي مكان في الدنيا، كما فعلت مكة مع من؟ مع المسلمين في هجرة الحبشة. طب هم ذهبوا للحبشة، أرسل خلفه معمر بن العاص ليرجعه وليغري بهم النجاشية أن يقتلهم وكذا، فهم حتى لا يريدونك أن تعيش في أي مكان في الأرض آمنا، يعني عابدا لله عز وجل، كما سيأتي معنا في سورة الكهف. نعم. فأراد أن يستفزه، أي أراد فرعون أن يستفز موسى وبني إسرائيل أن يخرجهم من الأرض، يعني أرض مصر، فأغرقناه ومن معه جميعا. وبالحق أنزلناه وبالحق نزل. الكلام رجع مرة أخرى لبيان عظم القرآن، والله عز وجل وصفه بوصفين مختلفين. ما هو الوصفين؟ نعم. فنسينا تركنا آية. وقلنا من بعده، من بعده أي من بعد هلاك فرعون، صح تركنا هذه الآية. وقلنا من بعده أي من بعد هلاك فرعون لبني إسرائيل اسكنوا الأرض، يعني أرض مصر والشام، فإذا جاء وعد الآخرة يعني يوم القيامة جئنا بكم لفيفا. اللفيف الجماعات المختلفة من أصناف شتى. لفيف يعني ماذا؟ جماعات مختلفة من أصناف شتى، من أنواع مختلفة. نعم، جماعات من أنواع مختلفة من أصناف شتى. يعني هناك المؤمنون، هناك الكافرون، هناك المنافقون، هناك الصالحون، هناك الفاسدون، يعني جئنا بكم جميعا. نعم، مختلفين، كما قال تعالى وجنات الألفاف، معنى ألفافة ملتفة الأفصال متشابكة. نعم، فإذا جاء وعد الآخرة يعني يوم القيامة جئنا بكم لفيفا لنحكم بينكم، لنفصل بينكم، نقتص للظالم للمظلوم من الظالم. قال الكلبي فإذا جاء وعد الآخرة يعني مجيء عيسى من السماء جئنا بكم لفيفا، أي النزاع من كل قوم ها هنا ومن ها هنا لفوا جميعا. قول الأول هو الأصح. قول الكلبي ماذا يقول؟ وعد الآخرة أي نزول عيسى. معنى لفيفة هي معنى بالضبط جماعات مختلفة، النزاع من كل قوم، النزاع من نزعة، نزعة من قوم أي خرج منهم، فأقوام مختلفون. نعم، يأتون مجتمعين، يأتون مجتمعين يوم القيامة. نعم، قال تعالى بالحق أنزلناه وبالحق نزل، وصف القرآن بوصفين عظيمين، ما هما الوصفان؟ لفوا جميعا عندما ينزل الشيخ جميعا لفيفا، يعني جئنا بكم جميعا، منكم من يؤمن بعيسى ويتبعه، ومنكم من يكفر بعيسى فيقتله عندما يكفر الصليب ولا يقبل إلا الإسلام. بالحق أنزلنا، معنى بالحق أنزلنا الباء هنا يقولون يعني نزل متلبسا بالحق، نزل متلبسا بالحق. نعم، فهو ليس فيه باطل، فهذا وصف أن القرآن نفسه مشتمل على الحق. ونزل بالحق أي بالحكمة، نزل بالحق أي بحكمة الله عز وجل في إنزاله. نعم، فالباء هنا للمصاحبة أو الملابسة. قال بالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. قوله عز وجل بالحق أنزلناه وبالحق نزل يعني القرآن، وما أرسلناك إلا مبشرا للمطيعين ونذيرا للعاصين. وهذه الجملة معترضة بين الآية السابقة، أو بين قوله بالحق أنزلنا بالحق نزل، وبين قوله في الآية التالية نعم وقرآنا فرقناه، يعني وبالحق أنزلنا وبالحق نزل، ثم قال وقرآنا فرقناه، فالكلام ما زال عن القرآن. الاعتراض بماذا؟ الاعتراض بقوله ماذا؟ الاعتراض بقوله وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا، هذا اعتراض. يعني الكلام جملة اعتراضية، بالحق أنزلناه بالحق نزل، ثم الآية التي بعدها ماذا؟ وقرآنا فرقناه، يعني كل كلام عن القرآن. طب لماذا جاء بالاعتراض وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا؟ لأنهم طلبوا منه في هذه الآيات، في هذه السورة، معجزات اقترحوها عليه وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلة أو يكون لك بيت من زخرف. الآيات التي مضت معنا، يعني طلبوا من النبي عليه الصلاة والسلام ماذا؟ معجزات تعنتا، فهو يؤكد عليهم أنه ماذا؟ رسول وبشير من الله ونذير، وليس له أن يأتي بهذه المعجزات إلا إذا أذن الله، لأنه قال في آخرها ماذا؟ قل سبحان ربي، عندما طلب منه هذه المعجزات قال قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا. كذلك هنا يقول يعني وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا، هي الآية التي مرت معنا. ما هي التي مرت معنا في المرة السابقة؟ قل سبحان ربي كيف آتي بهذه المعجزات هل كنت إلا بشرا رسولا. نعم، قال تعالى وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكف ونزلناه تنزيلا. كيف تعلق قرآنا؟ حال من فرقنا، حال مقدم على صاحبه. فرقنا هو العامل، والهاء هو صاحب الحال، وقرآنا حال، يعني فرقناه قرآن، لأن قرآن بمعنى ماذا؟ مقروء، فحال أنه مقروء لأن القرآن مصدر من قرأ. نعم، وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس. ما معنى فرقناه؟ بعد الوحق. نعم، قال وقرآنا فرقناه معنى أنزلناه نجوما. ما معنى نجوما؟ مفرقا. نعم. وقال الحسن معناه فرقنا به بين الحق والباطل. هذا أيضا محتمل التفريق بين الحق والباطل، لكن الأول هو الأظهر. لماذا الأول هو الأظهر؟ لماذا الأول منجما أظهر بمعنى التفريق بين الحق والباطل من نفس الآية؟ وفي داخل موجود بينهم. من نفس الآية، من نفس الآية، دليل في نفس الآية. على مكث. مكث يعني ماذا؟ قال مكث أي على تؤدة وترطيل وترسل. التؤدة والترطيل والترسل نفس المعنى، يعني ببطء. فكونه كونه وكذلك نزلنا، كونه نزل منجما يقتضي أن كونه نزل ليقرأ على مكث يقتضي أنه نزل منجما. وكذلك قوله ونزلناه تنزيلا، لأن نزل يدل على ماذا؟ على تكرار النزول. فرق بين نزل ونزل، فتكرار النزول يقتضي أنه نزل ماذا؟ نزل منجما، نزل مفرقا. نعم. فقالوا الحكمة في إنزاله مفرقا حكم كثيرة، منها ماذا؟ تثبيته في نفوس السامعين. تثبيته في ماذا؟ أن يحفظ. لو نزل كل دفعة واحدة قد ينسى. أنت عندما تحفظ القرآن تحفظ شيئا فشيئا. ها يعني يقول لك بعض الناس يقول لك تعالى أنا سأحفظكم القرآن في شهر، هذا لا يمكن، هذا هذا كذب يعني. وعندي طريقة تحفظ القرآن في 5 أشهر، مستحيل، ولو حفظتها ستنسى. فلابد أن تحفظ بتؤدى. نعم. حتى يثبت في في في قلبك. نعم. تؤدى ببطء. تؤدى ببطء عكس عكس تعجل. التؤدى عكس العجلة. التؤدى ماذا؟ عكس العجلة. والعمل أيضا. والعمل كذلك طبعا، هذا هو الأصل. نعم. فإذا العلة هي ماذا؟ قال تعالى وقال تعالى ها وقالوا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤاده. فهذه حكمة أخرى. ما هي الحكمة؟ لا معنى نثبت فؤادك. لا ليس العمل هنا، العمل حكمة، سهولة حفظه لأنه ينزل مفرقا حكمة. نثبت به فؤادك أنه ينزل مناسبا للمصيبة للنازلة. لما يحدث أمر ينزل القرآن ماذا؟ لك تعلم أن الله عز وجل معك. لما حدث غزوة أحد ونزلت الآيات في غزوة أحد في سورة آل عمران، وأطول سياق في القرآن تكلم الله فيه عن غزوة من الغزوات، كان ما الغرض من هذا؟ أن الصحابة يعلمون أن الله عز وجل معهم مطلع على أفعالهم، وينزل لهم بعدما يحدث لهم أمر وتنزل بهم نازلة، ينزل لهم ما يرشدهم في هذه النازلة وبيثبت قلوبهم. نعم. طيب. وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. فإذا نزول القرآن منجما له حكم كثيرة، ليس حكمة واحدة مراعاة الأسباب والحوادث. فهذا فيه رد على قولهم في سورة أخرى لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة. فقال تعالى قل آمنوا به أو لا تؤمنوا. شيخ هل ممكن نقول في نزلناه تنزيلا مراد تفسير تنوع؟ ماذا؟ تفسير تنوع. لا أفهم. يعني يتجدد معاني في يوم القيامة. أنا نزول يعني ينزل كل مرة. ما لو لو اليوم القيامة منتزل وأنا له نهاية. هذا الكلام يصلح لو كان القرآن ما زال يستمر ينزل. لكن القرآن انتهى. لكن نقول معاني القرآن لا تنتهي بدليل آخر بدليل أخرى يعني. يعني معاني القرآن لا تنتهي إلى يوم القيامة. من يذكر دليلا من السنة على هذا؟ حديث أبي جحيفة عند البخاري أن أبي جحيفة قال لعلي رضي الله عنه هل خصكم النبي عليه الصلاة والسلام بشيء؟ فقال لا. فذكر 3 أشياء إلا فهما يؤتيه الله رجلا في كتاب الله. ففهما يؤتيه الله رجلا في كتاب الله يعم أي رجل في كل زمان. لأن متى سئل علي هذا السؤال؟ بعد موت النبي. معنى ذلك أن الفهم الذي يؤتيه الله رجلا في كتاب الله يكون بعد موت النبي. معنى ذلك أن هل معنى ذلك أن الوحي لم ينتهي؟ لا، الوحي انتهى. ولكن من أتى بمعنى من المعاني في القرآن وهذا المعنى ليس مخالفا لما أجمع عليه السلف فقول صحيح لا بأس به. قول صحيح لا بأس به. فهمت هذا؟ فهمت معنى إلا فهما؟ ولذلك أنت لا نقول كتب التفسير لا يغني بعضها عن بعض، كل كتاب في التفسير فيه فائدة ليس في كتاب آخر، وحتى كتب التي تؤلف بعد ذلك تكون في فوائد أخرى لم يذكرها السابقون. لكن لا يخرجون عن أصل المعنى، أصل المعنى معروف في الآية، لكن المعاني التي قد تستنبط تستخرج من الآية لا تنتهي، متجددة لا تنتهي. نعم. قل آمنوا به أو لا تؤمنوا، هذا على طريقة الوعيد والتهديد. يعني هذا الأمر الغرض منه ماذا؟ الإباحة يعني أنت حر؟ لا، هذا تهديد، مثل يعملوا ما شئتم من أجل ما تعملون بصير. نعم، إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا. قل آمنوا به أو لا تؤمنوا، هذا طريق الوعيد، هذا على طريق الوعيد والتهديد. إن الذين أوتوا العلم، قيل هم مؤمنوا أهل الكتاب، وهم الذين كانوا يطلبون الدين قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أسلموا بعد مبعثه، مثل زيد بن عمرو بن نفيل. لكن زيد لم يدرك الإسلام، صحيح أن زيد لم يدرك الإسلام، لكنه أسلم ومات قبل الإسلام، وسلمان الفارسي وأبي ذر وغيرهم. إذا يتلى عليهم يعني القرآن يخرون للأذقان سجدا، يعني يسقطون على الأذقان. قال ابن عباس أراد بها الوجوه، أراد بالأذقان ماذا؟ الوجوه. هذا مبالغة، يعني كأنه يسجد سجودا حتى يسجد ذقنه معه. الذقن عندما تسجد لا يمس الأرض، هذا من باب ماذا؟ من باب المبالغة. نعم، فاللام هنا بمعنى على، اللام هنا تأتي بمعنى في اللغة، تأتي بمعنى ماذا؟ على، معنى يخرون للأذقان، على الأذقان، مثل قوله تعالى وتله للجبين. ما معنى تله للجبين؟ على الجبين، يعني وضعه على الجبين. نعم، وسجدا جمع ساجد، وكيف تعلم سجدا؟ حال. نعم، كيف يخرون؟ يخرون سجدا جمع ساجد، ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا. من هو إن هنا؟ إن خففت من الثقيلة، أصلها إن مخففة من الثقيلة. نعم، يعني إنه كان وعد ربنا لمفعولا، الله عز وجل يفعل ما وعد به ولا يخلف. ماذا يقصدون بالوعد هنا؟ ماذا يقصدون بالوعد؟ لا، إرسال النبي، لأن بني إسرائيل في كتبهم يعلمون أن هناك نبي، كما كان اليهود يقولون لأهل المدينة سيأتي نبي آخر الزمان نتبعه ونقتلكم معه قتل عاد وإرم، فلما جاء من العرب كفروا به. فهم يقولون المؤمنون مثل عبد الله بن سلام وبعض اليهود الذين أسلموا، يقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا حتى مع طول الزمان. لن ننظر كم بين موسى ومحمد عليه الصلاة والسلام، ألاف السنين. في البخاري حديث لو آمن سبعة من اليهود، لا يذكر أسمه، أسمه لم تذكر، لا أعرف من هو. أنا أقصد لم يؤمن من اليهود سبعة. لا، النبي عليه الصلاة والسلام يقصد سبعة معينين. لو آمن به سبعة من اليهود لآمن باليهود. هم عشرة ليس سبعة، ليس عشرة أظن، عشرة ليس سبعة، رجع حديث هذا عشرة، يعني أقصد عشرة معينين، ليست عشرة أفراد، يعني عشرة من رؤسائهم لو أسلموا سيسلمون. طب ما عبد الله بن سلام كان من رؤسائهم ولم يسلموا وسبوه، كما في الحديث الذي في الصحيح لما قال له للنبي عليه الصلاة والسلام إن اليهود قاموا بهت فأدعوهم، فقال لهم ما تقولون في عبد الله بن سلام؟ قال سيدنا وخيرنا ابن خيرنا. قال ما تقولون إن أسلم؟ قالوا حاشاه من ذلك، لا يمكن أن يسلم. فلما خرج عليهم مسلما سبوه. نعم، فليس كل اليهود الذين، حتى بعض رؤسائهم أسلموا ولم يتبعهم الناس، ويقصد عشرة معينين، يعني كأنهم كانوا ولم يسميهم النبي عليه الصلاة والسلام، كأنهم كانوا كبارا في اليهود، كانوا رؤوسا يعني في اليهود يعني. نعم، ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا. لماذا؟ لأنهم قالوا الله وعد بإرسال الرسول وحدث بعد زمان طويل. ويخرون للأذقان يبكون، كان يمكن أن يقول ويخرون الأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا لمفعولا وهم يبكون، أو يمكن أن يقول يخرون الأذقان سجدا يبكون، فكرر الجملة كلها. ما هي الجملة؟ ويخرون الأذقان. لماذا؟ ليمثل هذه الصورة، هذه صورة، وهذا يسمى التصوير الفني. وأن الشيخ سيد قبل له كتاب جميل اسمه التصوير الفني في القرآن. ما تقصد بالتصوير الفني؟ التصوير يعني أن القرآن الأتيب البلاغية ترسم الصورة أمامك، كأنك ترى هذه الصورة أمامك، يعني تراهم وهم يسجدون وتراهم وهم يبكون. يؤكد ماذا؟ ليؤكد أن هؤلاء الناس عندما أسلموا لم يسلموا مثلا تقليدا، إنما أسلموا عن اقتناع وإذعان. هذا الإذعان نعم حملهم على ماذا؟ على السجود وعلى الخشوع وعلى البكاء. نعم تفسير فني ماذا؟ التصوير صورة يعني كأنك صور من الصورة كأنك ترسم صورة. يعني القرآن عندما يتكلم عن بعض الصور بعض الصور البلاغية يحكي الصورة بألفاظ كأنك تشاهده أمام عينك. سيد قطب أظن تفسير في هذا الفن. نعم لو كتاب اسمه كان اسمه التصوير الفني في القرآن سيد قطب نعم عليه رحمة الله. نعم ويخرون الأذقان يبكون قال يخرون للأذقان إذا يتلى عليهم كتاب وزنان القرآن طبعا هذا من ليس جدالا من أعظم كتب التفسير المعاصر في أخطاء طبعا وليس كتب التفسير بالمعنى المعروف هو بالضبط كما قال علي رضي الله عنه إلا فهما يؤتيه الله رجلا في كتاب الله ويقول طبعا التفسير المتقدمة ولكن هو يربط القرآن بالواقع يربط القرآن بالواقع وفي مواضع عظيمة يعني عجيبة هذا كتاب طبعا لابد من أكثر ما ينتفع به كتاب سهل ليس بصعب. نعم طيب قال ويخرون الأذقان يبكون أين نحن يقعون على الوجوه يبكون البكاء مستحب عند قراءة القرآن ويزيدهم نزول القرآن خشوعا خضوعا لربهم نظيره أي مثله قوله تعالى إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا بكيا جمع باكن. نعم والفعل خر بمعنى سقط ما معنى خر سقط ها؟ فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير والخرور سقوط سريع سقوط سريع لماذا قال يخرون سجدة يعني أيهما أخسر إذا يتلى عليهم يسجدون هذا أخسر لكن القرآن لا يعدل عن اللفظ الأخسر إلى اللفظ الأطول إلا لفائدة بلاغية أين الفائدة البلاغية سرعة سرعة السجود يعني لا ينتظرون يقول طب نفكر في هذه الآية لأول ما يسمعون القرآن لعلمهم باللغة ويقينهم بصدق القرآن يخرون يسقطون ساجدين. نعم طيب يقعون على الوجوه يبكون البكاء المستحب عن أبي هريرة قال قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يلج النار من بكى من خشية الله حتى يعود اللبن في الضرع ولا يشتم غبار في سبيل الله ودخان جهنم في منخري مسلم أبدا مفهوم الحديث يعني لن يدخل أحد النار حتى يعود اللبن في الضرع هل يمكن أن يعود اللبن في ثدي الحيوان بعد أن تحلبه مستحيل هذا كناية عن الاستحالة وكذلك لا يدخل النار لا يجتمع غبار في سبيل الله في الجهاد يعني ودخان جهنم في منخري مسلم أبدا ها؟ كما قال فضيل بن عياض ماذا ها؟ هذا ما وقد أتانا من مقال نبينا خبر الصحيح والصديق لا يكذبه لا يستوي غبار الله في أنف امرئ ودخان دار تلهبه يعني لا يمكن أن يكون لا يجتمع في أنف كما هذا غبار الجهاد في سبيل غبار التراب ودخان النار يعني من جاهد يكون هذا سببا في نجاته من النار علي صحيح نعم صحيح شغل البالي قل ادعوا الله وادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى قال ابن عباس سجد النبي صلى الله عليه وسلم من مكة ذات ليل فجعل يبكي ويقول في سجوده يا الله يا رحمن فقال أبو جهل هو كاسمه يعني إن محمدا ينهانا عن آلهتنا وهو يدعو إلهين فأنزل الله تعالى هذه الآية ومعناه أنهم اسمان لواحد مفهوم أيما تدعو ما صلة زائدة يعني معناه أيما تدعو من هذين الاسمين ومن جميع أسمائه زائدة لتأكيد العموم ومن جميع أسمائه فله الأسماء الحسنى قال تعالى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها عن ابن عباس في قوله ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها نزلت ورسول الله صلى الله عليه وسلم مختفي بمكة كان إذا صلى بأصحابه رفع صوته بالقرآن فإذا سمعه المشركون سبوا القرآن ومن أنزله ومن جاء به فقال الله تعالى للنبي ولا تجهر بصلاتك أي بقراءتك فالصلاة هنا معنى القراءة فيسمع المشركون القرآن فيسبوا كما قال تعالى ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسب هذا باب سد الذريعة حتى لا يسبوا القرآن فيسبوا القرآن ولا تخافت عن أصحابك فلا تسمعهم وابتغ بين ذلك سبيلا يعني معنى ابتغي بين ذلك سبيلا يعني بين ذلك إشارة إلى الجهر والمخافطة ذلك تعود إلى ماذا إلى الجهر والمخافة، يعني اطلب سبيلا بين الأمرين ليحصل المقصودان، سماع أصحابك وماذا وعدم سماع الكفار حتى لا يسبوا القرآن. وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا، وعنه أيضا في معنى وابتغي بين ذلك سبيلا، أسمعهم ولا تجهر حتى يأخذوا عنك القرآن. وقال قوم الآية في الدعاء، وقول عائشة والنخعي ومجاهد مكحول عن عائشة في قول ولا تخاف بها، أي أن أنزل ذلك في الدعاء. والآية عامة تعم كل هذا، يعني تعم عدم الجهر في الدعاء وعدم الجهر في القراءة خوفا من المفسدة. وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا، لا تدعو. من الاعتداء في الدعاء أن ترفع الصوت جدا. ألا ترى أن النبي عليه الصلاة والسلام كان في سفر فسمع أصحابه يرفعون أصواتهم بالدعاء، فقال أيها الناس إنكم لا تدعوا أصم ولا غائبا، إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. فنام عن رفع الصوت بالدعاء، لأن فيه تشويش على الناس، وفيه مشقة على النفس، وفيه عدم أدب. يعني أنت الآن لو دخلت، ولله المثل الأعلى، لو دخلت على ملك من الملوك تريد منه شيء، أن ترفع صوتك جدا أم تطلب صوت منخفض؟ أنت تتهدى في هذا مع البشر، فكيف بالخالق سبحانه وتعالى؟ ولا تخاطب بها في نفسك أتدور. يعني حرك لسانك، معنى لا تخاطب بها، يعني لا تجري القرآن على قلبك دون أن تتكلم. مثلا بعض الناس عندما يدعو لا يجزئ للإنسان ذكر ولا دعاء إلا بتحريك اللسان. أسمع نفسك، فهمت؟ أسمع نفسك، لا تخاطب بها، يعني أسمع نفسك ما تقول من ذكر ودعاء. وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا. رحمك الله. وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم لأن يحمده على وحدانيته، ومعنى الحمد لله والثناء عليه بما هو أهله. الحمد لله يعني الكمال كله لله، الثناء كله لله بما هو أهله يستحقه. قال الحسين بن الفضل يعني الحمد لله الذي عرفني أنه لم يتخذ ولدا بما هو أهله يستحقه، يعني بالذي هو يستحقه، كما قال تعالى وأهل التقوى وأهل المغفرة. معنى أهل التقوى يعني أهل لأن يتقى وأهل لأن يغفر لمن اتقى. فأنت تثني على الله لأنك الآن ما معنى بما هو أهله؟ ألا ممكن أن تتحمد شخصا؟ هل الحمد يكون للناس؟ سؤال. نعم، الحمد هو الثناء بالجميل الاختياري على وجه المحبة والتعظيم. ماذا تعرفه عند العلماء؟ تعرفون تعريف الحمد؟ الثناء بالجميل الاختياري. يخرج ما الاختياري يا آدم؟ يخرج الاختياري. ما معنى الثناء بالجميل الاختياري؟ يعني بصفات الكمال الاختيارية. يعني أنت الآن لو أردت أن ما معنى الحمد؟ الحمد هو المدح، تكرار المدح، لكن شرط أن يكون مدح على ماذا؟ على صفة كمال أنت اكتسبتها وليست لن تخلق عليها. مثلا لو أن شخصا جميل الشكل أو غني أو قوي البدن، لا ينفع أن تمدحه على جماله وتقول أنا أحمده، هذا مدح وليس حمد. المدح يكون على الجميل الاختياري وغير الاختياري، أما الثناء لابد أن يكون على الجميل الاختياري، على علمه الذي اكتسبه بتوفيق الله إياه، على عبادته، على صلاحه، على كرمه، هذا يسمى حمدا. فلابد أن يكون الجميل ماذا؟ الجميل يعني صفة الكمال اختياريا. والشرط الثاني في الحمد ما هو؟ على وجه المحبة والتعظيم، على وجه المحبة والتعظيم. فقد تثني على شخص تمدحه وأنت لا تحبه، كالملك الذي يمدحه الشاعر ولا يحبه، وقد تمدحه على جميل اختياري وأنت لا تحبه. إذا الحمد لابد أن يجمع بين ركنين أساسيين أو ثلاثة أركان. ما هي الثلاثة أركان؟ ثناء، معنى ثناء تكرار، لو مرة واحدة لا يكون حمد. الثاني أن يكون على جميل اختياري، الثالث أن يكون مع المحبة والتعظيم. فإذا اجتمعت هذه الثلاثة كانت حمدا. في حق المخلوق تحمده على ماذا؟ على صفات الكمال المناسبة له، صحيح؟ فإذا حمدت شخصا بصفات كمال ليست فيه، فقد حمدته بما ليس أهله، بما ليس أهله. أما إذا حمدت الله بما فيه فقد حمدته بما هو أهله، فأنت أهله أن يستحقه. يعني لأن الناس قد يحمدون الناس حمدا مبالغا فيه، يأتي شخص يمدحك يقول أنت رجل تقي ورجل كذا وكذا، وأنت لست كذلك، بل هذا من باب المبالغة، من باب المجاملة. فالثناء على الله بما هو أهله سبحانه وتعالى. قال والحمد هو الثناء عليه بما هو أهله. قال الحسين بن الفضل يعني الحمد لله الذي عرفني أنه لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل. قال مجاهد لم يذل فيحتاج إلى ولي يعني ناصر يتعزز به يتقوى به. إذا ما معنى لم يكن له ولي من الذل؟ ما معنى من هنا؟ ما معنى من؟ ما معناها؟ لا ما يسمى إني كيف بني سببية يعني لم يكن له ولي بسبب ذله. الولي يكون بسبب الذل. أنت لماذا تبحث عن ولي؟ بسبب الذل. نعم فلم يكن له ولي من الذل بمعنى لام التعليل بمعنى لام التعليل. نعم فالذل معناه العجز الحاجة الافتقار ضد العز يعني ليس له ناصر من أجل الذل. ليس له ناصر ماذا؟ من أجل الذل. فالمراد نفي الناصر. نعم وكبره تكبيرا يعني يعتقد عظمته سبحانه وتعالى. نعم قال أي يعظمه أن يكون له شريك أولي. وعن قتادة أن عبد الله بن عمرو قال قال النبي صلى الله عليه وسلم الحمد لله رأس الشكر ما شكر الله عبد لا يحمده. وعن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أفضل الدعاء الحمد لله وأفضل الذكر لا إله إلا الله. وعن سمرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أحب الكلام إلى الله تعالى أربع لا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله يضرك بآياتهن بدأت. هذه الآية من من من الآيات التي فيها تعظيم لله عز وجل وذكر ثلاثة أشياء نفى ثلاثة أشياء. ما الثلاثة التي نفتها؟ ها لم يتخذ ولدا ونفتها من الأعلى إلى الأدنى من الأعلى إلى الأدنى. ما هي الأعلى؟ لأنه لو اتخذ ولدا سيكون هذا الولد ماذا؟ مثله إلها معه لأن الولد يجب أباه. ولم يكن له شريك في الملك لا يلزم أن يكون الشريك مثل يعني قد يكون هناك اثنان شركاء وأحدهما نصيبه أعلى بكثير من الآخر فالشركة أقل من الولد. ثم نفى ماذا؟ أن يكون له ناصر من الذل. طب ليس له ولد يعني ليس معه إله مثله لأن الولد يكون مثل أبيه عادة وليس له شريك حتى لو كانت شركته شركة قليلة. قد يحتاج إلى ماذا؟ إلى من ينصره فليس له ولي ينصره سبحانه وتعالى.